برخصة الإخوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله. آمين. كان الكلام هي كفاية نية واحدة في الأغسال الميت الصلاة. كنا أفضل يستين بكفاية نية واحدة، الله تعطى احتياط استحبابين يتعدد نيام، يعني طلاب نية متعددة إلى أرماع الأغسال المتعددة. قلنا ما قيل من أن نظر صاحب العروة إلى وحدة العمل، قلنا هذا لا ينبغي أن يكون محط نظره الشريف أو سبب حكمه الشريف وحدة العمل بالعنوان ونحو ذلك، بل يحتمل أن يكون محط نظرهم وحدة الهدف والغاية المترتبة على أغسال الثلاثة. فإن الأغسال الثلاثة يقصد بها تطهير الميت وتطهيره من الحدث، أو تطهيره وتنظيفه من القاذورات، كما ورد ذلك في روايتين، الرواية الثالثة والرابعة من الباب الأول من أبواب أخصوص للميت. الرواية الأولى في علل الشيخ وفيها عيون أخبار رضا، ورواية سند ضعيف من جهتهم محمد بن سنان. كتب الإمام رضا سلام الله عليه في أجوبة المسائل كان تلتأس عليه معناها، قال علة غسل الميت تنزيفه من أدناس ونحو ذلك. ورواية رابعة فيها علل فقاتم، ولكن أيضا في سند الخلل اسم سند خللون. هذه رواية ورد فيها علته حتى يصبح نظيفا، لأنه يباشر ويماس الطاهرين الملائكة وغير الملائكة ليكون على نظافة. هذه لا وحد ما أن الهدف من الأقصى للثلاثة هو واحدون وهو تنظيف، ولذلك تعد الأقصى للثلاثة عملا واحدا. هذا المعنى أيضا غير واضح. أما أولا فلأن الروايتين معنا ضعيفتان سندا فلا يثبت بهما الحكم، وثالثا أن هذه ليست علة. لو فرضنا أن إنسان مات على صدفة وكان قد اغتسل غسلا نظافة جسم ثابتة، ومن هنا نستفيد أنه ليس هذا علة. لو كان علة لسقط تغسيله عن ذلك. وأيضا هذا ينافي ما يأتي منه قريبا في نفس هذه المسألة، أنه أفطر رضوان الله عليه فيما اشترك اثنان فيها تغسيل ميت في غسل واحد أو في أغسال متعددة لابد من نية متعددة. فمعنى ذلك أنه غير ناظر إلى وحدة الغاية التي تترتب على الأغسال. وهذا ما قلنا في الباطن. نضيف إلى ذلك هذا مطلبا آخر، وهو ربما يكون هذا رفع الحدث. هذا إنسان مرأة حائضون فرغت من الحيض، فلا بد لها من غسل حيضين بقصد التقرب، ومن وضوءين بعد ذلك بقصد التقرب، مع أنه هذا كلاهما لرفع حدث واحد وهو حدث وهو استباحة الصلاة، مع أنه استباحة الصلاة مع ذلك هناك نيات متعددة مع تعدد العمل. فإذن بل وما أفاد العلمان أحكيم الفقهاء وسيدنا العالم من كفايتها هذه نية واحدة نية إذا فسرت بمعنى الداعي، هذا إذن غير واضح. فإن الداعي داعي قربي دا وحدة الداعي، لأن نية إذا فسرت بالداعي فلا يكون له فلا يحتاج إلى تعدد، وهذا الداعي واحد من أول الأعمال إلى آخر الأعمال، هذا إذن غير واضح. فإن الداعي إلى يتعدد حسب تعدد الأفعال. وإن كان داعي التقرب إلى الله، الله واحد وتقرب واحد، ولكنه يختلف يتعدد حسب تعدد الأعمال، لأن نفس الداعي إذا فعل، ففعل واحد ومطلوب مرة واحدة أو مطلوبة مرتين أو ثلاث، هذا إذا لا يحل له مشكلة. والصحيح هذا للحل المعضلة، هذا ما قلناه في بحث الأمس بإضافة ما نقول اليوم، وهو قلنا وحدة العمل وتعدد العمل في الشرع المقدس إنما هو باعتبار من المولى، وليس بوحدة العناوين ولا بوحدة الحقائق، ولا بتعدد الحقائق ولا بتعدد العناوين. فإن هذه تعددات العنوان والحقائق حسب عقولنا، ونحن الشرع المقدس نتبع فيهم المولى. مولى إن اعتبر حقائق متباينة شيئا واحدا هذا نعتبره واحدا، وإن كان متعددا، إن كان شيء ذا حقيقة واحدة اعتبر مولى متعددا نتعبد به هذا ونلتزم به أنه متعدد. وهذا الاعتبار هذا من جهة النية يلاحظ فيه جهة الصدور والفعل. فإن كان الجهة الصدور هذا لدى المولى لدى الشارع المقدس واحدا، يعني الصادر واحد هذا سواء وكان، وكذلك فاعل واحد، فإن اتحد الأمران حسب اعتبار المولى وفاعل والصدور واحد حسب اعتبار المولى فيكتفى بنية واحدة. فإن كان أحدهما متعددان سواء كان صادر متعددا باعتبار من المولى أو فاعل متعددا باعتبار من المولى لا بد من نية متعددة. مثل صلاة الظهر إمام الجماعة هذا بدع صلاة وفي أثناء صلاة عرض له عارضا هذا ألزمه قطع الصلاة، فهو ينفصل ويقيم مكانه أحدا، فهذا الثاني لا بد له من نية الإمامة مرة أخرى غير نية الإمام اللي كان. ها هنا فاعل صار متعدد حسب اعتبار المولى، وقد يكون صادر متعددا صلاة الظهر وصلاة العصر، بل أو معموما كان ابتدى بركعتين فرغ منهما وإنه مسافر، ثم بعد ذلك نوى ركعتين أخريين صلاة أخرى، هنا فاعل واحد ولكنه هو الصادر متعدد حسب اعتبار المولى، مو بحسب العنوان، حسب اعتبار المولى متعدد، فلا بد من نية متعددة. فإذا من هذا الأساس هذا نمشي في جميع الفكر، الفكر الإسلامي من أول فرق إلى آخر. مثلا فإن كان معلم ولا ليست وحدة بالتوالي وعدم التوالي، وصل جنابه هذا لا يشتر فيه التوالي، هذا صرح العلماء بعد ورد النص في ذلك أنه إنسان يكسر رأسه وبعد ساعات يكسر باقي بدنه قال ما كمانه هذا. فإذا ما دام الشارع اعتبر ذلك الغسل للرأس وذلك الغسل للبدن كلاهما واحدا، يعني عبد المامور هذا عبد استسلم فأقول واحدا، أقول أنه واحد. فعلى هذا الأساس نأتي إلى الأغسال فنلتزم بهالشكل، هذا أغسال ثلاثة لما لأنه قال إمام الصادق في معتبرة الحلبي، معتبرة الحلبي قال ثلاثة أغسال يأتي، يعني إمام يقول أمور ثلاثة مطلوبة منه، أو تلك الرواية يقول اكتر فارما يقول ثم اكتر كذا، ثم يدل عطف يدل على التعدد، ثم يدل على الترتيب، هذا كان تعدد مولا كان تعدد شكل واحد عن شخصني هدف وهو تفصيل واحد عن شخصني مولا كان أنه متعدد انت فلا بد من نية واحدة سواء كان الفاعل واحدا أو متعددا. بهذا البيان هذا النحل هذا فروع الكادمة من مسألة إن اشترك اثنان في غسل واحد غسل بالصدر مثلا يقول لابد لكل منهما من نية، ها هذا أفضل يزيد وأفضل العلماء كلهم. إذا ليش؟ لأنه وإن كان العمل واحدا وهو غسل ولكن الفاعل متعدد. فعلى هذا نبني أساسنا إخوتي أجلة أن المسألة تدور مدار اعتبار المولى. إن كان الفاعل أو الصادر حتما صادر من الفاعل هذا متعددان أحدهما متعدد بجعل واعتبار من المولى لا بد من نية متعددة. فإن كان كلاهما واحدا فتكتفى بنية واحدة. هذا هو الحل. بكيا جيم أفاد اليسير رضوان الله عليه إذا كان أحدهما مباشر أحد الشخصين مباشر للغسل وآخر معين له. بل قال الذي يغسل هو الذي ينوي هو المباشر والمعين لا. نسب إلى سيد رضوان الله سيدنا العظم إشكال يكون ماكو داعي ويقضع معين أجنبي معين فاعل المقدمات. بل فأعجبنا عن ذلك له مثلا والود قلنا لا كلمة إعانة والاستعانة كثيرا ما يحدث تسامح في مقام الاستعمال وفي مقام فهم كلمة إعانة. لا شك في أن من يأتي بالمقدمات هي مقدمات يستعين بها فاعل ذو المقدمة هذا صحيح. يقال فالمقدمة تكون معينة هذا هو فاعل مقدمة أعانني به جعل الاتيان بالمقدمة. لا يقصد يزدي إعانة بفعل المقدمة بل يقصد إعانة على نفس الغسل لا في مقدماته. كيف؟ بأن يكون الشخص واحد ضعيف اليد هذا ولا يريد يمر يده على الجسد الميت فثاني يضع يده على يد الغسال فيساعده على تحريك اليد. فلهذه إعانة على نفس الغسل. قال حتى في هذه الحالة يتولد الشك من ينمي هل ينمي صاحب اليد أو من يساعده على تحريك اليد. أكثر يزدي أنه نفس صاحب اليد هو الذي ما دام عنده إرادة وحركة اختيارية فهو ينمي. هذا وللكلام البقية والحمد لله رب العالمين.